يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. أهداك ربك للأنام رحيما أعطاك ربك في العباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن أجل نعم الله علينا أن أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وأن بعث فينا محمدا خير الأنام، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. نحمده حمدا يوافي نعمه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اعلموا أرشدني الله وإياكم لطاعته ما كان ضحك رسول الله سخرية ولا استهزاء ولا أمنا ولا أمانا، إنما كان ضحك النبي تربية وتوجيها وألفة وتعليما. كان رسول الله يحب أصحابه أكثر من حبه لولده، لهذا أحبوه، لهذا ضحوا بأنفسهم ليفدوه، فرضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد. كان نبينا يتألف الضعفاء الفقراء من أصحابه، وكان يعرف بحالهم ويعلم بشأنهم. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. يقول أبو هريرة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال أبو هريرة مبينا معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا في شدة، كانوا لا يهتمون بالدنيا، يقول رضي الله عنه وأرضاه: لئن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع. أصحاب النبي. ويقول: لئن كنت أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع. ينام ويلصق كبده على الأرض. هؤلاء أصحاب النبي لا يجدون ما يأكلون، وكان ذلك حال النبي. والحديث أيضا في سنن الترمذي في باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فاشتد بي الجوع يوما فجلست على طريقهم، أو نمت على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، وما سألته إلا ليطعمني. انظر إلى عفة أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الذي نقل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال رسول الله: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فربما يسأل سائل: وأنت طوال هذه الحلقات تحكي لنا أن النبي كان يبتسم، المنهي عنه كثرة الضحك، لكن قليله كالملح ينفع الطعام، فإذا كثر أفسد الطعام، كذلك الضحك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: مر أبو بكر فسألته عن آية، ما سألته إلا ليطعمني، فأجابني ومر. ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليطعمني، فأجابني ولم يأبه لي. فمر الحبيب، الحبيب، حبيبنا، مهجة قلوبنا، نور أبصارنا، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن آية، فلما رآني عرفني وتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: أبا هر قم. آية إيه التي تسأل عنها؟ أنا أعرف ما في وجهك كما في بعض الروايات أنه قال فعرف ما في وجهي فتبسم لي صلى الله عليه وسلم قبل أن أسأله. لما مر عليه النبي وجده نائم على طريق النبي يعرض نفسه، أبو هريرة يعلم ذل المسألة لا يمد يده، كما قد احترف بعض الناس في زماننا المسألة، فيبدأ أولا يقول يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال. نعم. يقول أنا واقع في كرب عظيم وليس أمامي إلا أن آخذ مالا بالربا. طبعا الشيخ هيقول له الربا حرام. يقول إذا ما الحل؟ ساعدني، أعطني حتى لا أخذ بالربا. بعض الناس يظن في نفسه الذكاء فيسأل عن طريق مسألة، يسأل يعني يمد يده عن طريق مسألة أي عن طريق سؤال. فأبو هريرة رضي الله عنه جلس في الطريق، فلما مر النبي عليه عرف ما في وجهه وقال أبا هر، يداعبه النبي وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، وقال الحق بي. فذهب بأبي هريرة إلى بيوت نسائه فمر عليهم جميعا على 9 بيوت يسأل هل عندكم من طعام، فكل بيوت النبي يقول ما عندنا من شيء إلا بيت عائشة. قالت عندنا قليل لبن أهداه لنا آل فلان، قليل لبن أهداه لنا بنو فلان. قال فأخذ النبي الوعاء وقال لأبي هريرة رضي الله عنه اشرب يا أبا هريرة، فشرب. أبو هريرة من أدبه مع النبي، ليس في بيت النبي إلا هذا الوعاء له ولكل نسائه. قال فشرب أبو هريرة من أدبه قليلا، ثم أعطى الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده النبي إليه وقال اشرب أبا هر. قال فشرب قليلا ثم أعطاه للنبي، فرده النبي إليه وقال له اشرب. قال فشربت حتى شبعت أو رويت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هريرة. قال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. امتلأت. قال فأخذ النبي الوعاء وهو يبتسم فشرب بأبي هو وأمي. بعد أبي هريرة، بعد أن أعطاه وأرواه، بعد أن أشبعه من جوع، وهذا واجب الإمام، واجب أمير المؤمنين أن يراعي رعيته وأن يعلم بحالهم. الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لأم المؤمنين هاتي جزء من الشراب ولا من الطعام، بل قال هاته بكله، وهي ما قالت أين تذهب به يا رسول الله، ما شربنا ولا أكلنا، ولكنها تعطي للنبي، لأن الجميع يعلم أن هذا رزق من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أبو هريرة في بعض الروايات لما شرب نظر في الإناء فوجده كما هو، فقال والله ما أدري حين شربت كان أكثر أو قبل أن أشرب كان أكثر، كأن الطعام لم ينقص منه شيء ببركة النبي، بكرم النبي، بحسن خلق النبي. عندها إخوتي تبسم النبي، عندها إخوتي ضحك النبي. النبي الإنسان، النبي المعلم، النبي الرؤوف الرحيم، النبي اللين، النبي العابد الزاهد، النبي الذي جاءنا بالنور الكامل، النبي الذي حبب إلينا دين الله فأحببناه، سائلين الله أن يجمعنا به في دار كرامته. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اختم لنا شهرنا بخاتمة الإيمان، واختم أعمارنا وأحوالنا وأيامنا بخاتمة الإيمان، وأسعدنا في بيوتنا، أسعدنا مع أهلينا وجيراننا، أسعدنا بطاعتك بعز ديننا ونصر إسلامنا. اللهم أجر البسمة على وجوهنا، رضنا بما قضيت وقدرت لنا. اللهم إنا نسألك ألفة ومحبة في قلوب الخلق. اللهم إنا بلغنا عن نبيك، اللهم إنا بلغنا عن نبيك، اللهم إنا بلغنا عن نبيك، فارزقنا الصدق والإخلاص والقبول والمحبة، واكتب لنا عندك الدرجات العلى بحولك وقوتك ومغفرتك وعظيم عفوك، اعف عنا يا عفو. اللهم يا عفو يا كريم يا حنان يا منان يا كريم، اعف عنا واغفر لنا وتب علينا وارحمنا. اللهم بلغنا رمضان القادم واغفر لنا في رمضان هذا، اللهم بلغنا شهرنا القادم واغفر لنا في شهرنا هذا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، متعنا بحولك وقوتك. اسالك يا الله أن ترزقنا حبك، حب من أحبك، وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين من عبادك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. بارك لنا ربنا في قناتنا وفي جميع العاملين، وأسعدنا يا ربنا في أيام عيدنا بأن نسعد بنصرة ديننا وبمحبة في قلوب الخلق أجمعين. اللهم أسعدنا بأن نرى الإسلام عم الأنام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وفي لقاء آخر مع الحبيب نعيش ونحيا، نسعد ونبتهج، نسر ونهنأ بحول الله وقوته. فإن الله عز وجل قد أثنى على طائفة من عباده قائلا عنهم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فاجعلنا منهم يا ربنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، قلوبنا أهداك يا رب.